أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. الله الله الله الله. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن شديد العقاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. كانت هذه سيداتي وسادتي التلاوة الأولى من آيات الله البينات وقد تلاها الشيخ محمود خليل الحصري.